هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة سنحتفل بأكثر من رمز من رموز الفن في مصر، ولنبدأها بالفنانة عفاف راضي، واللي بنحتفل بعيد ميلادها في 12 مايو. بنقول للفنانة عفاف راضي كل سنة وانتي طيبة، ونبدأ هذه الحلقة بهذه الأغنية الجميلة لعفاف راضي. نشهد لك ميلادك من عرق وايدين ولادك، بكره نشهد لك ميلاد وبعرق قلبي وجبيني هرسمك اجراس ومجنة. حضني صوت نداية ليكي خدني، ارتعش ألقاكي جنبي أمي بتضم الولاد. أصدقائي المستمعين، معنا صديق يمكن هو من أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أنا دايما بشكره جدا لأنه هو دايما بيقدم لنا الخدمات الجليلة اللي دايما بنقوله شكرا عليها لأصدقاء الفيسبوك، الأستاذ سمير عبد الحفيظ. أهلا بيك معانا في مسبيرو. أهلا وسهلا بك أستاذ ومن كل أصدقاء المستمعين. أنا بشكرك جدا جدا على ما تقدمه لنا في حلقات ما يطلبه المستمعين وحلقات تانية كتير قوي الراديو صديقي وإلى آخر. سمير أنت النهاردة معانا، وقلت أنا عايزة أقدم التهنئة لأصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون بصوتي. اتفضل، بس قولنا أنت هتختار أغنية إيه؟ هادي أغنية بداياتي للأستاذ محمد العزبي. طيب اتفضل قولي التهاني بقى. أهديها لصديقي الأستاذ محمد أبو الخير، وأدعي له ربنا يتم شفاؤه على خير رب. وأهديها للفنان الجروب الأستاذ عصام المحلاوي، والأستاذ يوسف ياسين، والأستاذ محمد الطواب، والأستاذ صحة رمضان، والكابتن علي المرشدي، والدكتور جلال الدين الشاعر، ورضا سمير ابو صمه، والاستاذ محمد القاضي، والاستاذ اجاب فهمي، وسيده المستشار عادل زكريا وحرام. قول بقى الاسامي بتاعت الجروب، لان انا لما بنسى اسم المستمعين بيزعلوا. قول بقى انت واحد من الجروب. استاذ عبد العظيم اللواج، استاذ احمد بركي. استاذ عبد العظيم اللواج احنا بنقوله كل سنه وانت طيب عشان عيد ميلاده. كل سنه وانت طيب يا استاذ عبد العظيم. وهدي اغنيه لكل اعضاء الجروب الذين لم اتمكن من ذكر اسمهم لدي الوقت البرنامج. ابص الاقيه قدامي قبل ما نادي عليه يندهلي بلدي ياني اجري عليه ممشيش على مهلي بلدي ياني جاي من ريحه بلدي واهلي في عينيه اقرا جميع جواباتي بلدي ياني بلدي ياني بلدي والأغنية التالية أيها الأصدقاء الليلة دي لنجاة. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية إلى الكاتب الصحفي وحيد السنباطي بالأخبار بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب. أيضا إلى الزميل مجدي أحمد وإلى الصديق عبد العظيم اللواج من الفيوم بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانتوا طيبين عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا أجمل التهاني إلى الصديقة وفاء الكاشف وزوجها الأستاذ محسن نور الدين والابن عمرو محسن والأحفاد حلا عمرو وعمر خالد بمناسبة أعياد ميلادهم، كل سنة وانتوا طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة خالد زقزوق وعبير نور الدين وفاطمة البنا وعزة الدالي وباقي أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، بيحتفلوا بيهنوا الصديقة وفاء الكاشف وزوجها وأحفادها وابنها بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة وانتوا طيبين. تهنئة غالية إلى كل الأصدقاء الذين يحتفلوا بعيد ميلادهم من الأساتذة يسر ياسين أحمد مكاوي مدحت المدني صديق صديق يوسف محمود البرعي محمد أبو الخير أمورة الموجي أم عبد الرحمن جهان السيد وحنان محمد وباقي أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية أيضا من مدحت المدني بالفيوم إلى محمد محمود عبد العالي المدني وإلى الصديق عبد العظيم اللواج بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة وطيبين عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك بالتهنئة جميع عائلات المدني بالفيوم وجميع عائلات الأوسمة مركز إتصا بالفيوم ومصطفى ومحسن ومجدي المدني ومحمد ومصطفى ومحمود المغربي وطلعت صميدة بالفيوم. أيضا هذه تهنئة قلبية من الصديق محمد جبر فودة من الهرم إلى الإعلاميين بمزبيرو، أنا بشكرك جدا جدا، ومنهم الأساتذة أمنية عزمي فاطمة طعيمة إيمان عبد الحليم شيرين صفوت، وإلى الأصدقاء الشيخ أحمد الكرداسي والأسرة بالحومدية الأستاذ سيد أحمد تاج الدين الأستاذ مدحت المدني الأستاذ إبراهيم شوقي حجر الأستاذ أبو الحجاج إسماعيل الأستاذ عصام المحلاوي وباقي أعضاء الجروب. هذه تهنئة قلبية من أسرة ما يطلبه المستمعون إلى الصديق محمد أبو الخير بمناسبة نجاح العملية، حمد لله على السلامة وتمنياتنا لك بدوام الصحة والسعادة. أيضا كل الشكر للأصدقاء حلمي سالم ورجا فهمي وسمير عبد الحفيظ وأحمد مكاوي وحربي مكاوي، وكل الشكر للأستاذ عبد العزيز القصاص، بشكرك جدا جدا. هذه تهنئة قلبية بمناسبة الشفاء من الصديق مجدي عبد العاطي إلى الأستاذ رأفت محمد صلاح المرسي المواجه السابق بإدارة توخ التعليمية. الأمنيات أيضا من الأهل والأصدقاء بقرية مجول مركز بنها ومن الإخوة محمد طارق وأحمد عبد المعطي مواجه اللغة الفرنسية بإدارة شبرا التعليمية، وأيضا من الأستاذ محمد رأفت والأستاذ أحمد محمد صلاح المرسي بحلوان وأيمن محفوظ سعد بدار السلام والأستاذ خالد محمود عزب وزوجته والأبناء. أيها الأصدقاء الليلة دي لنجاة. الليلة دي الليلة No. بينا الليلة نجمة العمر السعيدة نورت بالحب دنيتنا الجديدة وابتسام تم من عينين حلوين قالوا لي كل أحلام الليالي مش بعيدة عمر قلبي عمر حبي عمر قلبي عمر حبي أول بس أصدقاء. أيضا نحتفل في هذه الحلقة بميلاد الموسيقار والفنان سيد مكاوي والذي وافق يوم ميلاده 8 مايو، وبناء على طلب العديد من أصدقاء البرنامج واللي من عشاق صوته وفنه بيطلبوا أي أغنية لسيد مكاوي وتكون أغنية الذكريات، ولكن أيضا هي بناء على طلب الأستاذة الدكتورة هدى طعيمة والتي تهدي هذه الأغنية إلى الصديقة الغالية الفنانة الدكتورة فاطمة القرشة وأسرتها وإلى الأهل والأصدقاء بالمحلة وإلى كل عشاق فن وصوت الموسيقار سيد مكاوي. إحنا حنقدم حالا لسيد مكاوي الفن هنا، هي من كلمات عبد السلام أمين ولحن وغناء سيد مكاوي ومدتها 3 دقائق و41 ثانية. الفن بنا وتوصى بنا. سمي أبا عن جد من يومنا تسمعنا ندندن، والفن عرفناه وعرفناه وعلى الأوتار يا ما عزفنا من قبل الدنيا ما تتمدن. ليالينا غنى أيامنا غنى وفوات الجد عمل وغنى، والحب قمر عالدنيا ظهر نور للناس نور للناس وتوصى اتوصى بينا. الفن هنا والمولى هنا من قبل ما حد يقول يا غنى، والحب قمر عالدنيا ظهر نور للناس نور للناس وتوصى بينا وتوصى بينا. حبيبة والحلوة حبيبة عرسانة عترة وكسيبة، ده المصري ولد ما في زي ولد، اسمي على مسمى الأحلى بلد مجدع ولا يعرفش العيبة. ويقول لك أنا ليالي غنى وفي وقت الجد عمل وبنى، والحب قمر عالدنيا ظهر نور للناس نور للناس وتوصى اتوصى بينا. الفن هنا والمولى هنا من قبل ما حد يقول يا غنى، والحب قمر عالدنيا ظهر نور للناس نور للناس وتوصى بينا وتوصى بينا. سهيرة بنحب الحوادي في ليالي الصيف قدام البيت، حب المغرب بيجمعنا والنغمة الحلوة تمتعنا على صوت المنشد والصيد. ليالينا هنا أيامنا هنا في رفح وسوهاج ورشيد وهنا، والحب قمر عالدنيا ظهر نور للناس نور للناس وتوصى اتوصى بينا. الفن هنا والمولى هنا من قبل ما حد يقول يا غنى، الفن هنا والمغنى هنا من قبل ما حد يقول يا غنى، والحب قمر عالدنيا ظهر نور للناس نور للناس واتوصى بينا اتوصى بينا. أصدقائي المستمعين، زي ما احنا متعودين في برنامج ما يطلبه المستمعون بنحتفل برموز الفن في مصر. معانا رمز، هي إنسانة رقيقة المشاعر، الفنانة الدكتور عفاف راضي، وإحنا النهاردة بنحتفل بعيد ميلادها والذي يوافق 12 مايو. فنانة عفاف راضي كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. يمكن إحنا دايما في ما يطلبه المستمعون طلبات كتير قوي من أصدقاء المستمعين بيطلبوا أغانيك المختلفة الجميلة سواء العاطفية أو الوطنية. إحنا النهاردة بنلتقي بيكي وبنقولك اختار لنا أغنية من أغنياتك اللي انت بتحبيها وتكون هديتك للسادة المستمعين تهدها لهم. والحقيقة أنا يمكن أختار لك حاجة ما تكونش بتتذاع كتير، لأن في أغاني ليها كتير خلاص الناس عرفتها وحبتها، وفي أغاني اتظلمت في وسط الأغاني التانية دي. فممكن أختار لك مثلا أغنية هو الطريق عمار الشريعي وسيد حجاب، وممكن برضو أختار لك أغنية اسمها ولد وبنت دي ألحان عماد الشاروني وكلمات أمل دويقة. ولد وبنت سمرة ماشيين تحت الشجر، شبكة ايدين ونظرة وخطوة على القمر، وردة في غصن بكرة مشتاقة للمطر. ولد وبنت سمرة ماشيين تحت الشجر، شبكة ايدين ونظرة خطوة على القمر ووردة في غصن بكرة مشتاقة للمطر. فضلت طريقي دي على الحلم البريء وادي الطريق طريق خالي من كل شيء غير اسمنا عالشجر ودمعتي نعيه. Thank you. فضيت الطريق طريق غالي من كل شيء ورقص من عالشجر ودمعت نعقي فضلت طريق دي على الحلم البريء ودي الطريق طريق غالي من كل شيء برقص من عالشجر ودمعت نعقي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفريد الأطرش وبساط الريح وهي من كلمات بيرم التونسي. الأغنية مهداة من عاشق الموسيقار والفنان الأصيل فريد الأطرش سعد السحيمي، بيهدي أجمل التحيات إلى الأهل بالأسكندرية وإلى الأصدقاء محمد زكي وعدلة سري وكل عشاق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش وملك العود. خطاب رقيق جدا من الصديق الدائم للبرنامج المحاسب رجب صدقي بركات. أنا بشكرك جدا جدا على مداومة المراسلة بيننا، وأعذرني لتأخير الرسائل البريدية. المحاسب رجب صدقي بركات وحرمه الحاجة نبيلة أحمد سالم السكنيري بيهدوا أجمل التحيات إلى الحفيدة الغالية فريدة، وبيتمنوا لها دايما السعادة والهنا بإذن الله. بيهدوا أيضا الأغنية إلى عادل الشريف وحرم الدكتورة هدى سالم الجمال منوفية. هذه تهنئة قلبية من عاشق صوت الفنان الموسيقار فريد الأطرش، الأستاذ الكاتب الصحفي محمد الطواب، إلى عصام المحلاوي، إلى محمد صلاح أبو رفاعي، محمد أبو الخير، أحمد عبد الوهاب، منصور أبو خليل، مختار عزب عبد الهادي، إبراهيم شوقي حجر، سحر رمضان، أمور الموجي، فدي الموجي، تيسير أبو غزالة، دكتور حسام غراب، عبد العزيز القصاص، سمير عبد الحفيظ، أحمد مكاوي، أم عبد الرحمن، هلا الشربيني، سناء مسرابي، علي أبو عيطة، كابتن علي المرشدي، علي موافي، دكتور جلال الشاعر، إيمان كمال الدين، الشهيرة بتوتة، جابر جاد، رضا سمير، أبو سمرة، محمد قاضي، نهى السمان، عماد يوسف، رجب فهمي، محمد فهمي، آدم السيد، أحمد رجب نغم الشاعر، المستشار عادل زكريا وزوجته الحاجة كوثر عبد الحق، أسامة السيد، رأفت العموري، ياسر عمران، وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون بصفة خاصة جدا يسري ياسين. أيها الأصدقاء، بساط الريح لفريد الأطرش. بساط الريح يا ابو الجناحين، مراكش فين وتونس فين؟ مراكش فين وتونس فين؟ بساط الريح يا ابو الجناحين، مراكش فين وتونس فين؟ مراكش فين وتونس فين؟ انا لحبيب هناك واتنين وبعدهم عندي اليوم شهرين، انا لحبيب هناك واتنين وبعدهم عندي اليوم شهرين، انا لحبيب هناك واتنين وبعدهم عندي اليوم شهرين، شفايف قوة والشراوي عيون عيون بلادي طريق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد تونس آيات خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد غزلان في المرسال ولا في حلق الواد غزلان في المارس ولا في حلق الواد على الشطوط تعوم ما تخاف صيد الماي مشتاق لوادي النيل انا لفيت كتير ولقيت البعد عليا يا مصر الطويل قوامي يا جميل انا مشتاق لوادي النيل انا لفيت كتير ولقيت البعد عليا يا مصر الطويل ونحيي ذكرى رحيل الشاعر طاهر أبو فاشا والذي كان يوافق 12 مايو في هذه الحلقة. من كلماته نختتم هذه الحلقة بأغنية الرضا والنور لكوكب الشرق أم كلثوم وهي من ألحان محمد الموجي.